يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا تحابوا؟ أسناده لا بأس، ليس بالقوي تماما، لا بأس به، ليس بالقوي تماما، رواه البخاري في الأدب المفرد. أحسن الله إليك.